أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها صدق الله العظيم. الفاتحة.